قال رحمه الله: قوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات، لازلنا مع هذه الآية من المائدة، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات الآية، وأخذنا شيئا مما يتعلق بها، وأن الله بعد أن ذكر المحرمات ذكر ما أباح الله أو ذكر ما أباح لهم سبحانه وتعالى مما أحل الله، ومنها ما يدخل تحت هذا اللفظ العام طيبات، كل ما جاء النص بحله فهو طيب، فإن الله لا يحل إلا الطيب، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهكذا ذكر ما أحل لهم ما صادوه بالجوارح بقيد التعليم وذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه عند الإرسال، وأن لا يأكل هذا الجارح لنفسه أو لا يمسك لنفسه، فإن توفر التعليم مع ما ذكر من الإرسال على التسمية باسم الله سبحانه وتعالى وعلى كذلك عدم الإمساك لنفسه حل أكله أكل هذا الصيد، وهذا كل سيأتي. قال قوله: قل أحل لكم الطيبات، يعني الذبائح على اسم الله تعالى، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، الذبائح على اسم الله وما لم يسمى عليه الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أكله، وهل إذا نسي التسمية يجوز أكله أو لا يجوز، فيه خلاف بين أهل العلم، كما هو الخلاف أيضا في ذبائح أهل الكتاب إذا لم يسموا عليها، تقدم هذا كله في دفعها من التراب، فلا يجوز أن يأكل الشخص إلا على اسم الله من الذبائح. قال: يعني الذبائح على اسم الله تعالى، قيل: كل ما تستطيبه العرب وتستلده من غير أن يرد بتحريمه نص من كتاب الله من كتاب أو سنة. وقل أحل لكم الطيبات، كل ما استلذته العرب واستطابته العرب الذي لم يرد فيه نص من كتاب ولا سنة، والمقصود بهم من تقدمت الإشارة إليهم ولهم استطابة مقبولة واستلذاذ مقبول، وأما كل واحد فبعضهم عنده ما تعلمون من الأشياء التي هي خبائث محققة يستلده ويأكله ويرتاح له، وإنما هو ما كان من جهة هؤلاء الذين لهم الاستطابة الجميلة الطيبة أصحاب الفطر الطيبة، أما كل من استلذ شيئا أكلناه أو قلنا بحله لأنه يستلذه الناس هذا ما هو صحيح، فإن كثيرا من الناس يستلذ القات ويرونه منشط عن العمل ويرونه مما يذكرون من فوائد شيطانية فيه، ومنهم من يستلذ الحشيشة ومنهم والقات أيضا كذلك يرون علاج للسكر ويرون إلى آخره، كله كذب من الشيطان، فالاستلذاذ يرجع إلى أهل الاستلذاذ الطيب والاستطابة الطيبة، وما هو لكل واحد. ما رآه المسلمون حسن فهو حسن، المسلمون أهل هنا للعهد، وليس كل واحد يراه من أهل الإسلام حسن فهو حسن، وهذا في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ابتداء أن يدخلون ومن سلك مسلكهم، ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، ما لم يأتي فيه نص فاستحسن أهل الإسلام وأجمعوا عليه فنعم فهو حسن، وهذا من أدلة الإجماع، ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، كما استدل بذلك شيخنا حفظه الله، وهو استدلال في محله أنه يستدل به على الإجماع، ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، والمقصود بأن هنا التعريف العهدين معلوم، أهل الإسلام أهل الفطر السليمة وأهل العلم، وأما العموم هذا غير مقبول، كل ما تستطيبه العرب وتستلده من غير أن يرد بتحريمه نص من كتاب وسنة هذا فيه نظر، فإن العرب لها استلذاذ في أشياء ما يجوز استلذاذها، ولها استطابة في بعض الأشياء التي ما يجوز أن تستطاب، فإذا لابد أن يقيد هذا الإطلاق، لابد أن يقيد. انظروا هل أحد انتقد هذا من أهل التفسير؟ كل ما تستطيبه العرب وتستلذه من غير أن يرد بتحريمه نص من كتاب وسنة، أن الطيبات هذا هو المقصود بها على هذا الإطلاق، فهذا فيه نظر الإطلاق وليس تقييم، الله أعلم. فانظروا هل انتقد من بعض أهل العلم. قال رحمه الله: قل أحل لكم الطيبات عن الذبائح على اسم الله تعالى، وقيل كل ما تستطيبه العرب وتستلذه من غير أن يرد بتحريمه نص من كتاب أو سنة. قوله: وما علمتم من الجوارح، يعني وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح، وهو معطوف على الطيبات، فهو من الطيبات، ولكن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام مع القيود التي تقدمت الإشارة إليها، وإلا هو من الطيبات التي أحله الله بالنص سبحانه وتعالى. وما إعراب مكلبين؟ وما معناه؟ ما إعراب مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين وما معناه؟ تقدم. نعم، حال من التاء ضمير. وما معناه؟ تعليم الكلاب. نعم، كيفية الاصطياد. ومن الذي فسر التكليب بالإرسال؟ أحسنت صاحب تفسير الجلالين، وانتقد هذا وأنه لا يعلم، ليس له مستند في هذا التفسير، والتفاسير فسرته بالتعليم. من قال هذا؟ صديق حسن خان. أحسنت، فسر التكليب بالإرسال، والتكليف في اللغة بمعنى التعليم، وهذا الذي ذكره من التفسير بالإرسال لا يعلم له مستند فيه، وأهل التفاسير وكتب التفسير تذكر التعليم وأعاده توكيدا، وإلا قد فهم من قوله وما علمتم، ولكن عناية بهذا الأمر توكيدا لهذا الشأن، أنهم لا يأكلوا إلا ما صاده المعلم من الكلاب والجوارح، طير وغيرها ما يصطاد به من ذوات المخالب. قال رحمه الله: قول وما علمتم من الجوارح، يعني وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح، واختلفوا في هذه الجوارح، فقال الضحاك: والسدي هي الكلاب دون غيرها. هذا القول الأول، أنه يختص التكليب بالكلاب دون غيرها، مكلبين أو قوله من الجوارح يختص بالكلاب دون غيرها بدليل مكلبين، واستثنى بعض أهل العلم الكلب الأسود منها، وليس بكل كلب معلم يصطاد الشخص، فاستثنى جماعة من أهل العلم أنهم الحسن وقتادة والنخعي، وقال أحمد رحمه الله: ما أعرف أحدا يرخص فيه إذا كان بهيما، وبه قال ابن راهوي. حول كلهم يستثنون الكلب البهيم الأسود الذي فيه بعض النقاط، فهذا لا يصطاد به الشخص عند هؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى. وعامة أهل المدينة، أهل العلم بالمدينة والكوفة، يرون جواز صيد كل كلب معلم ولا يستثنون شيئا، وقولهم أقرب. عامة أهل العلم بالمدينة وبالكوفة يرون جواز الاصطياد بكل كلب معلم من غير استثناء للأدلة العامة، ولم يأتي استثناء في كلب دون كلب، بل جاءت بالعموم، ولكن من رأى الاستثناء استدل بحديث رسول الله عند مسلم: الكلب الأسود شيطان، عند مسلم وغيره، الكلب الأسود شيطان، فقالوا بناء على ذلك لا يصطاد به الشخص لأنه شيطان لا يصطاد به. والظاهر أنه إذا علم وصار يفهم ما يفهم الكلم الآخر من ذوي الألوان الأخرى، فما المانع؟ والله يقول ما علمتم من الجوارح مكلبين، هذا فيه إطلاق وفيه عموم، لكن هذا رأي جماعة من أهل العلم، حتى قال أحمد ما أعرف أحدا يرخص فيه إذا كان بهيما، ولكن قد رخص فيه أهل المدينة، أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة، ويرون جواز صيد كل كلب، أطلقوا كل كلب معلم. وهذا الذي رجحه الصديق رحمه الله، وهو ظاهر النصوص. ومن احتاط لدينه وأخذ صيدا من لون، أخذ جارحا من لون آخر من الكلاب، هذا أحسن، بعدا عن الخلاف وخروجا من الخلاف، يخرج من الخلاف فلا يأخذ الأسود البهيم، فيأخذ غيره من الكلاب ويدربه ويعلمه حتى يهيئ لهذا الصاد به، فيخرج من الخلاف، فإنه لا يأتي أحد يقول له لماذا صدت بهذا الكلب الأبيض أو الأحمر أو الأسود، وقد علم ما في حد سيعترض عليه، لكن لو صاد بالأسود البهيم سيأتي من يعترض، فيخرج من خلاف أهل العلم، والكلاب كثيرة، الكلاب كثيرة، ويترك هذا الأسود. قال رحمه الله: واختلفوا في هذه الجوارح، فقال الضحاك والسدي: هي الكلاب دون غيرها، ولا يحل ما صاده غير الكلب إلا أن يدرك ذكاته. وهذا تقدم معكم أنه نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا القول، وعن غيره أيضا أنهم لا يرون الصيد إلا بالكلب المعلم دون غيره من الجوارح، وأما غيره من الجوارح إذا صاد به الشخص فإن أدرك ذكاته ذكاه، وإلا لا يجوز أكله إذا مات. هذا قال به جماعة من أهل العلم، وخص الصيد بالكلب دون غيره. ولا يحل ما صاده غير الكلب إلا أن يدرك ذكاته، وهذا غير معمول به، احفظ هذه الفائدة، وهذا غير معمول به عند الناس عند أهل العلم، فهم يصادون بالكلاب وبغيرها مما علموها من الطير، هذا هو الصحيح. وأما غير الكلب من السباع فلا يجوز ولا يصلح، بل عامة أهل العلم على أن المراد بالجوارح الكواسب من سباع البهائم كالفهد والنمر والكلب. لا، الفهد والنمر هذه لم يأتي فيها الدليل، وإنما جاء في الكلاب، الدليل جاء في الكلاب، في بعض الرواية في الطير من ذوات المخالب، فيتوقف الشخص عند النص فلا يقيس الأسد ولا الفهد ولا النمر لعدم النص فيه. وأما حديث اللهم وسلط عليه كلبا من كلابك وسلط عليه نمرا وأسدا، هذا لم يثبت، أو سبعا من السباع وسلط عليه نمرا أو أسدا، هذا لا يثبت، اللهم صلت عليه سبعا من السباع لم يثبت، حتى يستدل به على أن السباع يقال لها هذا، يعني سمى بهذا الاسم، أظن صلت عليه كلب من الكلاب أو صلت عليه أسد، استدلوا به على أنه لا بأس أن يصطاد بالأسد لأنه يسمى بهذا التسمية. هذا حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستقيم لهم الاستدلال به. قال رحمه الله: بل عامة أهل العلم على أن المراد بالجوارح الكواسب من سباع البهائم كالفهد والنمر والكلب، ومن سباع الطير كالبازي والعقاب والصقر ونحوها مما يقبل التعليم، فيحل صيد جميعها. سميت جارحة لجرحها لأرباب أقواتهم، لجرحها لأربابها، كان عندنا لأربابها، إيش عندكم النص الأخرى؟ لجرحها سميت جارحة لجرحها لأربابها أقواتهم من الصيد، بس لجرحها لأربابها أقواتهم من الصيد، أي كسبها تكسب لهم هذا الشيء، لجرحها لأربابها لأصحابها أقواتهم من الصيد، فلذلك سميت كواسب بالجوارح الكواسب عامة أهل العلم على أن المراد بالجوارح الكواسب لأنها تكسب أهلها هذا الذي يأكلوه يقتاتون به، فعمموا الصيد بجميع الكواسب من سباع البهائم التي تكسب أهلها الأغوات من الصيد. سميت جارحة لجرحها لأربابها أغواتهم من الصيد أي كسبها. يقال فلان جارحة أهله أي كاسبهم، وهذا فائدة لغوية، يقال فلان جارحة أهله أي كاسب أهله، فهي جوارح لأنها تكسب أهلها الصيد، تكسب أربابها الصيد، فقيل لها جوارح. قال فلان جارحة أهله أي كاسبهم. مكلبين، قوله مكلبين المكلب، المكلب الذي يغري الكلاب على الصيد، المكلب المعلم الذي يغري الكلاب على الصيد والمكلب المعلم. قال مكلبين المكلب الذي يغري الكلاب على الصيد، ويقال للذي يعلمها أيضا مكلب، والكلاب صاحب الكلاب، الكلاب صاحب الكلاب والمكلب الذي يغري الكلاب على الصيد، ويقال أيضا المعلم مكلب، والمقصود هذا هو المعلم، ويدخل أيضا تحت المغري ضمنا، علم ومغري على الصيد يرسله. قال والكلاب صاحب الكلاب، ويقال للصائد بها أيضا كلاب، كله شمل المعنى. ونصب أو ونصب مكلبين على الحال أي في حال تكليبهم هذه الجوارح أي إغرائهم إياها على الصيد. وذكر الكلاب لأنها أكثر، وذكر الكلاب لأنها أكثر وأعم، والمراد جميع جوارح الصيد. نعم هذا هو يكون الطير، وليس خاصا بالكلاب فحسب، وإنما هذا من باب التغليب ذكرت الكلاب فقط، غالبا ما يصطادون بها فذكرت، ولا لا يخرج الطير الذي يتعلم ويصطاد به، فلا يخرج من المقصود بالتنصيص على الكلاب. وذكر الكلاب، وذكر الكلاب لأنها أكثر وأعم، والمراد جميع جوارح الصيد. قوله تعلمونهن، تؤدبونهن آداب أخذ الصيد، مما علمكم الله أي من العلم الذي علمكم الله. تعلمونهن، تؤدبونهن آداب الصيد، آداب أخذ الصيد، مما علمكم الله، مما تفضل الله عليكم من التعليم وإحسان هذا الجانب. وما كل واحد يا أخوان يحسن تعليم الحيوان، وإنما يختص الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر من شاء من خلقه، يعلمه جل وعلا كيف يعلم الكلب وكيف يدرب الكلب على أخذ الصيد وعلى افتراس الفريسة، فما كل واحد يحسن هذا، هذا علم يعتبر. الله قال تعلمونهن مما علمكم الله، فهو علم من العلوم المحمودة، ذكره الله سبحانه وتعالى لأنه استفاد منه، لأنه استفاد منه فهو علم محمود، ذكره الله جل وعلا، والناس تقتات به وتأكل به هذا الصيد، وهو علم مشروع ومحمود. وقد كان أبو طلحة يصطاد، أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في شباك صيد، وهكذا غيره كانوا يصطادون، فهذا شيء مباح أباحه الله جل وعلا لأن فيه منافع لهم، ومن منافعه الاقتيات والبيع والشراء كذلك أيضا، فربما يصطاد ويبيع، يبيع وغيره يشتري، والناس تنتفع بهذا الشيء. قال رحمه الله ويقال للصائد بها أيضا أي إغرائكم إياها على الصيد. وذكر الكلاب لأن أكثر وأعم، والمراد جميع الجوارح. تعلمونهن، تؤدبونهن آداب أخذ الصيد، مما علمكم الله من العلم الذي علمكم الله. قال السدي أي كما علمكم الله، كل هذه العلوم التي تعلمها الناس هي بتعليم الله، من هندسة ومن صناعة ومن غير ذلك من العلوم الدنيوية، هي بتعليم الله جل وعلا للعباد، والله خلقكم وما تعملون، فلا يخرج شيء عن تقدير الله ومشيئته سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء. وقال السدي أي كما علمكم الله، من بمعنى الكاف تعلمونهن من ما علمكم الله أي كما علمكم الله، فمن هنا بمعنى الكاف تشبيهية. قال الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ في فتاوى رسائل الشيخ رحمه الله وغفر الله له، ومما يذكر بهذه المناسبة الكلاب البوليسي البوليسية التي يقال عنها إنها تعرف أثر المتهم بسرقة ونحوها، ويقول بعضهم أنها بمنزلة قائف الأثر، وهذا القول خلاف الظاهر كأنه قال خلال هنا وكأنه خلاف، وهذا القول خلال الظاهر هكذا في الكتاب كأنه خلاف الظاهر، فإن وهذه كلمة هي واضح، فإن استسبغ ذلك فلا هكذا موجود استسبغ ذلك فلا تعد أن تكون قرينة ضعيفة إن لم يعضدها أقوى منها، فلا علم عليها لأن جعلها بمنزلة قائف الأثر بعيد، لأن القائف يشترط له شروط معروفة منها العدالة والمعرفة وغيرها وهذا كله إذا لم يكن الكلب البوليسي أسود بهيما، فإن كان كذلك فهو داخل في عموم ما تقدم من الحديث من أنه شيطان يقتل بكل حال ولا يجوز اقتناؤه. هذا ترجيح الشيخ رحمه الله أن الكلب البوليسي إن سلم معنى كلامه فلا يكون كلب أسود بهيم، كلبا أسود بهيما، فإنه شيطان وقد أمر بقتله، فإذا كان كذلك فلا يصلح الاصطياد إذا جاء هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله واستثني من تحريم قتل الكلاب فإنه لا يصلح الاصطياد، فإنك مأمور بقتله، لكن جاء قتل كلب العقور كلب الأسد البهيم هل يعني خرج من الاستثناء ولا زال الحكم فيه أنه يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتل الكلاب، فهل معنى الكلب الأسود شيطان أنه يقتل بكل حال؟ فإذا كان هذا المعنى فلا يصلح الاصطياد. قال رحمه الله فليس مثل الكلب الأبيض ولا يجوز اقتناؤه ولا يحل ما اصطيد به ولا يعول على معرفته بالمتهم، فليس مثل الكلب الأبيض والأحمر ونحوها من الكلاب البوليسية، فالكلب الأسد البهيم يختص من غيره من الكلاب بأمور، أنه يقتل بكل حال لأنه شيطان دون غيره من الكلاب، أنه لا يجوز اقتناؤه مطلقا حتى للزرع والماشي والصيد، أنه لا يحل ما اصطيد به ولو كان معلما، أن مروره بين يدي المصلي يقطع الصلاة دون غيره، وهذا فيه نظر، بل الكلب جاء الإطلاق فيه أنه يقطع الصلاة دون الأسود سواء أسود أو غير أسود، إذا مر الكلب بين يديك قطع الصلاة، والحمار يقطع الصلاة، والمرأة تقطع الصلاة، والتقييد بالأسود يحتاج إلى دليل. أن مروره بين يدي المصلي يقطع الصلاة دون غيره من الكلاب والله تعالى أعلم. طيب جزاك الله خير، فهو كأنه يعني على التسليم يرى أنه يستعمل هذا الكلب أي الكلب في مسألة معرفة الحشيشة ومعرفة المتهم إلى آخر ذلك، ولكن على هذا لا يصلح أن يكون أسودا فيستثنى الأسود منه، وذكر بعض المستثنيات في الأسود. انظروا لنا يا أخوان مسألة قتله، هل هو مستثنى من تحريم قتل الكلاب لغير ما ضرورة وملجأ، أم أنه يدخل في التحريم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه بأنه شيطان، ليس معنى ذلك أنه يقتل. قال رحمه الله ولكن ربما معنى أنه لا ينتفع به يجتنب إلى آخر ذلك، هذا الأولى فيه، لكن القتل يحتاج إلى نظر، فإن بعض الأشياء وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شيطان وليس معنى ذلك أنها تقتل. البهيمة بالنص هذا يعني بالتقييد البهيم، ما هو عموم الكلب الأسود. نعم، يقول جاء النص فيه اقتلوا الكلب الأسود البهيم بتقييد البهيم، فإذن يستثنى من تحريم قتل الكلاب، والكلاب لا يجوز قتلها إلا ما كان أسود بهيما شرع قتله بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ويبقى بقية الكلاب حرام قتلها إلا العقور والبهيم، وهكذا ما كان معتديا أيضا فإنه يدخل تحت العقور، ما كان معتديا يستثنى أيضا من تحريم قتل الكلاب. قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستر ما بين يديه مثل آخر الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل ذلك فإنه يقطع صلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود، لا يفيد التقييد، كلب الأسود وغير الأسود يقطع الصلاة. وقال كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان، جاء هذا يقطع صلاة المرأة، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، وبقي ذلك مثل مثل طيب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل، فهذا فيه إطلاق وذكر بعض أفراد العام لا يفيد تخصيصا. الحديث الآخر في الرواية الأخرى حديث أبي هريرة قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق في الحديث الآخر ولم يقيده بالأسود، فهل يكون من باب ذكر أو من باب تقييد المطلق بالمقيد هذا الذي جاء، أم من باب ذكر بعض أفراد العام لا يفيد تخصيصا؟ فهذه مسألة خلاف بين أهل العلم، أنه هل يخصص بالأسود الذي يقطع الصلاة بناء على بعض الروايات والكلب الأسود، أم أن الكلب على الإطلاق يقطع الصلاة؟ فإن عائشة أطلق شبهتمونا بالكلاب والحمير، شبهتمونا بالكلاب والحمير، وهذا يدل على عموم كلامها. كيف؟ نعم نعم، هذا بعضهم. سألت رسول الله كما سألتني، نعم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. هل في هذه الحادثة نفسها ما باله؟ جيد، يكون هذا تقييد للمطلق، فأن الكلب الذي يقطع الصلاة قطع بطلان هو الأسود. قال يقطع الصلاة المرء أو يقطع الصلاة المرء أو الحمار والكلب، وبقي أو يقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. انظروا لنا يا أخوان هذه المسألة، أظن قد مرت معنا في البلوغ مسألة الكلب هل يقيد بالأسود أو لا يقيد بالأسود، فإن الحديث فيه إطلاق والحديث الآخر فيه تقييد، فهل من باب حمل المطلق عن المقيد أم من باب ذكر بعض أفراد العام لا يفيد تخصيصا؟ فظاهر حديث عائشة الذي تقدم قال سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ابن أخي سألتني كما سألت رسول الله، ما بال الكلب الأسود؟ قال الكلب الأسود شيطان، يعني تخصيصا لأجل هذه العلة. هذا حديث صحيح المسند، مسند هذا، لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرتم بقتلها فاقتلوا منها الأسد البهيم، هذا في صحيح المسند من حديث عبد الله بن مغفل، لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرتم بقتلها فاقتلوا منها الأسد البهيم، فيكون الكلاب قتلها محرم إلا الأسود البهيم فقط، وليس كل أسود، الأسود الذي فيه بعض النقاط فهذا الذي يقتل، وما عدا ذلك يبقى عن الحرمة إلا إذا كان معتديا ضاريا. إيش معك؟ قال يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم، قال في التحقيق أخرجه مسلم برقم 510. إيش المقصود يعني؟ إيه أخرجه مسلم برقم 511 وفيه ذكر الكلب وليس فيه تقييد بالسواد، وله عن أبي هريرة نحو دون الكلب. إيش المقصود؟ ما فهمته إيش المقصود؟ قرأنا يقطع صلاة المرء المسلم. لكن فيه رواية إطلاق، فيه رواية الكلب موجود في مسلم أيضا. أي نعم، رواية الكلب المطلقة. فنقصي أنا نريد أيش الآن، هل حمل أهل العلم عن الإطلاق وجعلوا هذاك من باب ذكر بعض أفراد العام فيكون جميع الكلاب تقطع الصلاة قطع بطلان، الأسود وغير الأسود، أو يكون من باب حمل المطلق على المقيد، حديث عائشة ظاهرة من باب حمل المطلق على المقيد، فإن عائشة سألت ما بال الكلب الأسود، فقال شيطان، كلب الأسود شيطان، فيكون لا يقطع صلاة المرء قطع بطلان إلا الكلب الأسود دون غيره من الكلاب. انظروا لنا المسألة في البلوغ، الشيخ محمد هل ذكر خلاف أهل العلم؟ فالذي علق في ذهني أن المسألة قد طرقت في شرح البلوغ. انظروا هل ذكر شيئا، لأن هذا من أحاديث البلوغ مقدمة وقد مر معنا. قال رحمه الله: قولوا تعلمونهن تؤدبونهن آداب أخذ الصيد مما علمكم الله من العلم الذي علمكم الله. وقال السدي: كما علمكم الله، من بمعنى الكاف، فكلوا مما أمسكنا عليكم. أن مما أمسكنا عليكم أراد أن الجارحة المعلمة إذا خرجت بإرسال صاحبها فأخذت الصيد وقتلته كان حلالا، فكلوا مما أمسكنا عليكم. والتعليم هو أن يوجد فيه ثلاث أشياء: إذا أشيلت استشلت، وإذا زجرت انزجرت. هذا التعليم، أشيلت استشلت، وينظر ما معنى أشيلت. وإذا انزجرت أو وإذا زجرت انزجرت، هذا واضح. وإذا أخذت الصيد أمسكت ولم تأكل. وإذا وجد ذلك منه مرارا وأقله ثلاث مرات كانت معلمة. هذا ضابط التعليم، أنه إذا أشيلت استشلت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا أخذت الصيد أمسكت ولم تأكل. فإذا فعلت هذا ثلاث مرات فعلت نفس المعنى الذي ذكر في الشروط الثلاثة والأمور الثلاثة فهذا معلمة. أما المرة الأولى والمرة الثانية ترسلها وهي تمسك لنفسها وما تنزجر، تزجرها ما تنزجر، لا زالت بعد الفريسة وتأكل وتنهش فيها، هذه ما هي معلمة ولا يصلح أن يؤكل صيدها. فقوله مما أمسكنا عليكم المقصود به الجارحة المعلمة بقيد الإمساك، هذا فتح العلام للشيخ. ايش من كتاب يا ابن الاخ هذا؟ قال: ما هو الذي يقطع الصلاة بمرور بين يدي المصلي؟ طيب، قال الثالث: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض، وهو قول ابن عباس. الرابع: يقطع الصلاة الكلب الأسود فقط، يقطع الصلاة الكلب الأسود فقط. قال أبو عبد الله: الراجح هو القول الثاني. القول الثاني قال أنه يقطع الصلاة ثلاثة أشياء: المرأة والحمار والكلب الأسود. وهذا قول ابن عباس أو قول أنس ابن مالك وابن عمر، وهو صحيح عنهما، وقال به عطاء، فذكر ما يقطع صلاة المرء، وذكر أن الراجح هو القول الثاني وتخصيص الكلب بالأسود.